ومن يصلي على المختار واحدة عليه عشرا يصلي بارئ النسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واتباع لمحمد.